قال أسلمت لرب العالمين. وهذه الكلمة لها آثار، يعني ليست كلمة تقال، وإنما إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت وانقدت ولم يبق لي حظ لنفسي، وإنما كل مراد ربي أنا مستسلم له لرب العالمين. ووفى إبراهيم، قال الله إبراهيم الذي وفى، كل ما أمر الله بشيء وإذا هو مقبل ومنقاد وراضي وفرح، ولذلك شكر الله له ذلك شكرا عظيما، وتقدم هذا بالأسبوع الماضي. كذلك مما ينبغي على الموحد وعلى العالم خاصة وطالب العلم العناية بأهله وتفقدهم واختبارهم في هذه الملة، ولذلك قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا يعقوب الحفيد وصى أيضا أبناءه، فقال الاثنين لأبنائهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا الدين قد اختاره الله لكم وكمله لكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اصطفاه الله ورضيه الله. ولذلك اليهود مباشرة عرفوا قدر هذه الآية، فقالوا لو علينا نزلت معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر رضي الله عنه أما إنها نزلت في يومي عيد، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في آخر الساعة بعد العصر نزلت هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم. فإبراهيم قال لأبنائه ويعقوب قال لأبنائه إن الله اصطفى لكم الدين، هذا الدين الذي اختار الله لكم اصطفاه الله لكم، اختاركم له واختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يمنع على نفسه الفتنة لكن يعمل بأسباب البعد عنها حتى لا يموت إلا على الإسلام. قال لا تموتن، هذه وصية الوفاة، لا تموت إلا وأنتم مسلمون، إن لم تفعل بذلك في النار ولا شك، ولن تنجو من عذاب الله إلا بالموت على الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلم ومنقاد وموحد، لا تبتغي لله عز وجل شريكا ولا ندا ولا مثيلا. والشيخ محمد رحمة الله عليه يعني له وقفات عظيمة عند هذه الآيات، فقال عن هذه الآية لما ذكر أبناءه قال عنه الآية التاسعة هذه، قال فيها العجب العجاب، بعدما ذكر أن الآية اللي قبلها يقول فيها انظر رحمك الله إلى تقرير الإسلام مع حقارته وإنكاره عند أكثر من يقرأ هذه الآيات، الآن اللي ملأوا الأرض من المتسمين بالإسلام يقرؤون هذه الآيات ويقرؤون أن إبراهيم أسلم وأنه قال أسلمت، ولكن لا يعرفون معنى الإسلام ولا يريدون حتى أن يعرفوا معنى الإسلام الحقيقي. قال وأما الآية التاسعة وإذ وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ففيها العجب العجاب، يقول الشيخ لأن الله عز وجل ذكر أن إبراهيم أوصى أبناءه الأنبياء بالإسلام، وهما هما يعني هو وأبناؤه بلغوا من الإسلام الغاية العظمى، ومع ذلك يوصيهم بالإسلام، فدل على أن الإسلام أول الأمر ومنتهاه وقاعدته وأصله، ولا ينفع شيء إلا بهذا التوحيد والإسلام. قال وأن يعقوب أيضا وصى أبناءه بذلك وهم هم أنبياء كلهم، ومع ذلك يوصي بعضهم بعضا، كما قال يوسف عليه السلام في السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لأن الله لا يقبل الشرك أبدا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يهديهم الله للإسلام ويوفقهم للتوحيد ويوفقهم للملة ولا يشكرون، وهذا أعظم نعمة. قالوا في ذلك تحريض الذرية بأن الله هو الذي اختاره لهم واصطفاه لهم، فهذا تحريض للذرية على عظم الاهتمام بهذه المنحة، إن الله اصطفى لكم الدين فلا ترغبوا عن اختيار الله. وكذلك يقول أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم، لأن هذه الآيات كما تقدم هي من أول السورة تخاطب أهل العلم خاصة والمسلمين عامة، ويدعي اتباع الملة أن هذه الملة هي عنده أحقر الطرائق ولا مدح فيها، كما الآن يسمونها وهابية وتشديد ونحو ذلك. قال ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره، ما يسكتون عنه ويرضونه حتى يرغب عن هذا الاسم ويختار اسم آخر غير ملة إبراهيم، وإلا من اقتصر على هذه الملة اتخذوه هزوا واعتقدوا غاية جهله، بل أفتوا بكفره وقتله، وهذا أمر مشاهد إلى اليوم، يفتون بأنه مجنون وأنه كافر وأنه يستحق القتل من أتى بملة إبراهيم على وجهه. وقال هذه البلاد الآن كلها بلاد شرك، كل بلاد يظهر فيها الشرك ويفشو ويحمى ويحكم فيها بالقانون كلها بلاد شرك، ولو سميت بلاد إسلام، لو أن أحد الآن رفع صوته بهذا الكلام كل الدنيا تقوم عليه ويفتون بكفره وقتله ولا شك. ولو أنه قال إن أحق البلاد الآن بالجهاد هي البلاد التي يظهر فيها الشرك ولو سميت بلاد إسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لو أن أحد رفع عقيرته بهذا الكلام لقامت الدنيا عليه، هذا أمر مشاهد. ولو أفتى وقال الذين يسكنون في البلاد الإسلامية المسمى بذلك ويفشوا فيها الشرك يجب عليهم أن يهاجر، يجب عليهم أن يهاجر لأنهم لا يستطيعون إظهار الدين كما ينبغي، لقالوا هذا مجنون، هذا أمر غريب الآن عند العلماء والعامة والخاصة كما قال الشيخ. قال والخامسة قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فحرضهم على لزوم الإسلام إلى الممات وعدم الزيادة على الإسلام، لأن من طبع الإنسان طلب الزيادة وخاصة مع طول الأمل، فقال يكفيكم الرسوخ في الإسلام والثبات عليه حتى الممات. قال الله في الآية الثانية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت يحضر وملك الموت يحضر، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وفي هذا حرص الأنبياء دائما على الذرية وتلقينهم الأصول هذه الأصول العامة للعقيدة، وبعض الناس يزهد فيها وهي من أهم الأشياء حتى الآن عند خبراء التربية، هذا التلقين اليسير من أهم ما يرسخ في القلوب الذرية والكبار والصغار. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه له رسائل الشيخ محمد في تلقين العامة أصول العقيدة، يقول من ربك ما دينه بما عرفت ربك، ما هو الإسلام، ما معنى البراءة من الشرك وأهله، وش معنى الكفر بالطاغوت، ويسأل الأسئلة التي يسأل عنها في قبره. التلقين هذا لأصول العقيدة مهم جدا وخاصة للنشأ. ولذلك يعقوب عند الموت يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو يعلم أنهم يعبدون الله لكن يريد أن يتأكد ويلقنهم. ما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، هذه الملة. قال ففي ذلك وصية يعقوب عند الموت، ولم يكتفي بما تقدم، طول حياته هو يعلمه الملة وعند الموت يسألهم نفس الأسئلة، لأن كما قال قبل قليل لا تحتاج إلى الزيادة، النفس تطمع إلى الزيادة وكثرة القراءات والكتب، لا تموت إلا وأنت مسلم يكفيك هذا، لكن يعرف الإسلام فقط. ثم قال وفيها أيضا أنه وصى أبناءه وهم منهم، وفيه شدة التحريض وكبر الأمر عنده وثقله عليه حتى أخرجه مخرج السؤال، قال ما تعبدون من بعدي، يعني وصية ثم وصية ثم سؤال ما تعبدون من بعدي، وهذا يدل على الحرقة على هذه الملة والخوف على أي أحد ولو كانوا أنبياء أو أبناء أنبياء، الخوف عليهم، وهذا ما يثبت إلا من ثبته الله. قال وأنه قال من ما تعبدون من بعدي، قال لأن الغالب أن الأتباع إذا مات كبيرهم ينقصون، الأتباع إذا مات كبيرهم ينقصون، وحتى أتباع المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب ما زال النقص في أتباعه إلى يومنا. ولذلك قال لما حضره الموت ما تعبدون من بعدي، إذا مت ماذا ستفعلون، هل ستستمرون على الطريق وعلى وحشته وعلى غربته وعلى ثقله، أو يطول عليكم الأمد وتقسو قلوبكم وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الخامسة قال أجابوه فقالوا نعبد إلهك، قال لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقه، إذا كنت تقول أنا من أتباع الأنبياء أسلك طريقه، فلذلك ما قالوا كلمة عامة، قالوا نعبد إلهك كما عبدته أنت وكما تعرف أنت معنى الإله. قال وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل، يترك الطريق ويقول أنا من أتباع الأنبياء. قال وفيه من الفوائد قوله إلها واحدا، قال يعنون للخلائق كلهم لكن متبع مهتدي وضال، ليس هناك إلا إله واحد، فإذا جعلت معه ثاني بطل الأمر كله، لأن هذا هو الشرك التنديد. ثم قال وفيها أيضا إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته، وذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده، قالوا ونحن له مسلمون، فقدموا الضمير وهذا ما يفيد الاختصاص والحصر، مثل إياك نعبد، ونحن ما قالوا مسلمون له، ونحن له وحده مسلمون. ليس لك ولا لآبائك، حتى الأنبياء، ليس لك يعقوب ولا لآبائك مع الله شيء، فقالوا إلها واحدا ونحن لهذا الإله مسلمون، لا نشرك معه لا أنت ولا آبائك ولا غيره من الأنبياء، وهم أحب الناس إلى الله. قال: وفيه الفائدة الشهيرة أن العم أب، ولذلك يرث إن لم يوجد آباء أو إخوة، أخذوها من قوله آباءك إبراهيم وإسماعيل، مع أن إسماعيل عم يعقوب فسماه أبا. وفيه أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، يزعمون أنهم على الملة ثم تركوها وعادوا أهلها، وكل واحد يقول أنا إبراهيم، حتى الآن الملحدين والزنادق يقولون نحن إبراهيميين وكذبوا كما سيأتي. وفيه ردا عليهم في المسألة الخاصة والخطيرة، قال الشيخ: وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فيقول إن هذه الآية فيها رد على هذه المسألة التي هي باب للشرك عظيم، اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا نجعل معه أحد، لا في الحكم ولا في التحليل والتحريم ولا في العبادة، لأن هذا أكثر ما يدخل الشيطان من هذا الباب تعظيم الرجال. ثم قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ففي ذلك من الفوائد المسألة الكبرى التي ظل بها أكثر الناس، ظنوا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء مطلقا ولو كانوا ليسوا على طريقته، فأخبر الله أن صلاح إسرائيل لا ينفع بني إسرائيل حتى يسلكوا سبيل أبيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كان يعملون. ثم قال: والثانية البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله، وأن الذي يضره عمله، ولا تضره معصية أبيه ولا شرك أبيه حتى ولا شرك أبنائه. ثم قال الله عز وجل الآية الكبرى العظيمة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. دائما يدعونك إلى ترك الملة، وأسماء مرة أديان ومرة طوائف مرة أحزاب ومرة ملل، مرة يقولوا كونوا هودا أو نصارى، ومرة يقولون كونوا مرجئة أو خوارج، ومرة يقولون كونوا إخوانا أو تبليغا أو طوائف تهتدوا. فالجواب واحد: بل نحن حنفاء تاركين لهذه الملل وهذه الطوائف وهذه الأهواء، بل ملة إبراهيم. ففيه أمرين: أولا رد عليهم وتوبيخ لهم أنهم ليسوا على ملة إبراهيم كل هؤلاء، فقال الله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والبراءة من الشرك تستغرق العمر كله، كل إنسان الآن يقول أنا بريء من الشرك، إبراهيم عليه السلام كل ما زكاه الله قال وما كان من المشركين، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل، كل واحد منا يقول أنا إن شاء الله ما عندي شرك، ولو تفقد نفسه لوجد أنواع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، قد أشرك وأنا لا أعلم، التزين للناس والرياء وسوء الظن بالله ونسبة النعم لغيره والأقوال والأعمال والاعتقادات. فإبراهيم ما كان من المشركين ولا نسبة قليل، إبراهيم زكى يعني بريء من الشرك كله دقيق وجليله، ليس لغير الله في قلبه مثقال ذرة. وأما من بعده ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كذلك، على أن الله فاضل بين الأنبياء ومن بعده، هذه وظيفة العمر، الخلوص والتخلص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. قال: في ذلك فوائد، منها أن من دعاك إلى أي ملة أو طائفة أو حزب ولو كانت ممدوحة عند أهلها، فالواجب عليك أن تبتعد عنه وأن تكون حنيف، والحنيف هو المائل عن كل هذه الأشياء والمستقيم على ملة إبراهيم، وأن تجيبه فتقول: لا والله لا أتبعكم إلى هذه الأهواء وهذه الأسماء، ولكن ملة إبراهيم، وتكون هي شعارك وعملك، ليست شعار فقط ظاهرا وباطلا، بل ملة إبراهيم، لأن هذه الملل إن كانت باطلة فالأمر واضح، وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم أحسن منه قطعا، مهما دعوك إلى أمر حسن ملة إبراهيم أحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأديان إلى الله، أحب الأديان إلى الله الحنيفية، ملة إبراهيم السمحة. قال: وأيضا مما ينبغي التفطن له أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، لأن كل يدعيه، كل واحد يقول سبحان الله، لو قال تعال معنا الحزب تقول ملة إبراهيم، قل سبحان الله كلنا على ملة إبراهيم، كل يدعيها. ولذلك قال الله: ليست ملة إبراهيم دعوة، ولكن من كان حنيفا ولم يكن من المشركين فهو من هذه الملة. لم يكن من المشركين، لم يكثر سوادهم ولم يواطنهم ولم يمتنع عن تكفيرهم، يعني ولم يحمهم ولم يدافع عنهم ولم براءة تامة وانفصال تام بجسده وقلبه وظاهره وباطن عن المشركين. من يفعل هذا؟ الآن يبدون يتساقطون، يعرفون ما هي ملة إبراهيم. قال: فمن صدق قوله بالعمل فهو على الملة، وإلا فهو كاذب. وذلك أن الحنيف معناه المائل عن كل الأديان والمستقيم على الإسلام، هذا معنى الحنيف. ثم قال: ومن الناس من يدعي أنه لا يشرك، يقول الشيخ، وأنه مخلص لكن لا يتبرأ من المشركين فلا ينفعه توحيده. قال: وملة إبراهيم الجمع بين النوعين. ولذلك تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أكثر الناس اليوم لو سلم لك بالتوحيد لا يسلم لك بالبراءة من الشرك وأهله، ثقيلة جدا عليه. وهذا أمر مشاهد حتى في هذه البلاد اللي يدرسونه في المناهج، هذا أثقل شيء عليه. مرة ألقيت درس في مكة في أيام الحج في مجمع كبير جدا من العسكريين، والإمام يعني يدرس دارس الشريعة وصول الدين، لما سمع كلمة البراءة من الشرك وأهله كأنه أصابه كهرب، غضب شديد، وقال: هذه الكلمة كيف؟ وش معنى براءة من الشرك وأهله؟ لابد نبرأ. طيب إذا أنا ما بريت؟ ويبدأ يناقش. ثقيلة هذه الكلمة لمن عرف معناها. ولا بعضهم التوحيد عندهم هو التوحيد، أنك ما تصير من أهل أوثان فقط، ما يعرف أن الشرك يدب. حتى اتخاذ العلماء أحبارا ورهبانا، اتخاذ مربابا من دون الله، هذا شرك أيضا، شرك أكبر أيضا تشركه فالتحليل والتحريم والتشريع. ثم ذكر الله الآية العظمى أيضا، فقال الله بعد هذا التمهيد كله واتخاذ إبراهيم ونصبه إماما للناس، قال الله: قولوا، فدل على أن العبد لا يكون موحدا حتى يقول ويعتقد ويعمل. فالعمل لا بد من الصلاة هي التوحيد، والاعتقاد لا بد مما تقدم، والقول لا بد يتكلم، فلو لم يتكلم فليس بمؤمن وليس بموحد. قال الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي له وحده مخلصون لذلك. قال الشيخ: فأمرنا الله أن نقول هذا، وهذا من العمل الذي إظهاره أفضل. بعض الأعمال والأقوال إخفاؤها أفضل، لكن هذا شعار الإسلام، هذا شعار وليس مشاعر، شعار. فلا بد أن تقول، وليس هذا من التزكية والرياء، في كل مجلس تقول: أنا على ملة إبراهيم، وأنا إن شاء الله أثبت على هذا الأمر، وتظهر هذا في كل مكان، لأن الله يقول: قولوا، أظهروا هذا للناس، لأن كتمانه هو الذي سبب ضياع الملة واندثارها وميوعتها عند الناس اليوم. ملة إبراهيم اللي هي أصل الدين كله. قال الشيخ: ومن الفوائد الإيمان بجميع المنزل وعدم التفريق بين الأنبياء والتصريح بالإسلام والتصريح بإخلاص ذلك لله ونحن له مسلمون، وهذا ليس من التزكية والثناء على النفس. ولذلك قال بعض السلف: ينبغي لكل واحد أن يعلم هذه الآية أهله، أهل بيته وأولاده وزوجته، يعلمهم هذه الآية. دائما تقول لهم: ماذا تقولون؟ فيقولون: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية. ثم قال الله الآية العظيمة التي بعدها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تماما فقد اهتدوا. أما إذا آمنوا بإسلام غير هذا الإسلام فليسوا بمهتدين ولو تسموا بالإسلام، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل هذا الشيء ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: ففي هذا التصريح أن الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، لأنه لما ذكر الإيمان وذكر الإسلام قال: إن آمنوا بمثل هذا فقد اهتدوا. وأن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم، نقول آمن بمثل هذا وتكون مهتدي مثلنا. وأن الذي لا ينقاد له لهذا الكلام كما هو أكثر حال الناس اليوم، متسمين بسلفية وغير سلفية، لا ينقاد لهذا الكلام ولا يريد البراءة من الشرك وأهله وتكفير المشرك والابتعاد عنه، لا يريد. قال الشيخ: من لم ينقد لهذا الكلام ويستسلم للملة فمرضه ليس مرض جهل، لا تتعب نفسك معه، هذا يعرف كل شيء، ولكن مرضه مرض شقاق، ثقل عليه الأمر، وما يريد يكفر أهله وآباءه ولا يريد يخرب دنياه. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد نهتدوا، وإن تولوا لا تحسب عن جهل ولا تقول هذا مسكين ولا معذور، لا، لأن رب العالمين أعلم بخفايا القلوب. قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إنما هي شقاق فقط، فلا تتعب نفسك معهم. قال الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، يعني لا تخف، سيكفيك الله أمرهم، إما أن يزدادوا كفرا فيفتضحوا، وهذا الآن واقع، تجد يصرح ببعض الأشياء وتظن أنه على الملة وأنه على اتباع السلف، ثم إذا شاق في هذا الأمر انتقم الله منه من حيث لا يشعر، سيكفيكهم الله، فيبدأ يتكلم حتى يتضح للناس كلهم من هذا خلاف الملة، أنه عدو للملة، ينقضها من الأساس، هذا من كفاية الله لك. ومن ذلك أن يبتلى أو ينفضح أو أشياء كثيرة أو يهلك أو غير ذلك، سيكفيكهم الله. قال الشيخ: وهذا يدل على أنك إذا أنصفته وقلت بيني وبينك ملة إبراهيم، ثم أصر، أن هذا من أعظم الأسباب لانتقام الله منه، وهذا رحمة من الله وبشرى، أنصفه فقط، قل ما بيني وبينك إلا ملة إبراهيم، إن اتبعها فقد اهتدى، أن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى، وإن تولى فإنما هو في شقاق، وسينتقم الله منه وسيكفيكه الله عز وجل. وفي ذلك الاستدلال بالصفات، لأن الله قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يسمع الكلام ويعلم، نحن نسمع لكن الله يعلم ما في القلوب، وأنه ليس جهلا وإنما أمراض متمازجة في القلوب، أهواء وحسد وغل وكبر على الحق وتعظيم للآباء وأشياء كثيرة، خلطة فاسدة في القلوب يعلمها الله عز وجل، ولذلك سينتقم الله منهم وسيكفيكهم الله. ثم قال الله عز وجل منبها لنا أن لا نغفل عن هذا الشرف العظيم، فقال الله: صبغة الله، ما تحمدون الله على هذا الصبغة؟ صبغكم الله بالتوحيد، غيركم عباد بقر وعباد فروج وعباد أشجار وعباد بلى، وأنتم صبغكم الله بأحسن صبغة، كيف وهي من عند الله؟ صبغة الله، هذه منة من الله في الرقاب، لو تعمل طول حياتك وأن تعمل ما أديت معشار هذه النعمة، إن الله صبغك بهذه الملة وبهذا التوحيد، وهي من عند الله. قال الله: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يوم كل يتبع دين، كل يتبع أهواء، وأنت على هذه الملة، هذا شرف عظيم، لكن احذر أن تفتن، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون على هذه الملة. قال: أي دين الله، فدل على أن دينه هو العمل وليس الدعوة. ثم قال: ومن الفوائد الدلالة الواضحة أنه لا أحسن من هذا الدين، التوحيد الخالص، وإن رفضك أكثر الناس، واليوم لو تظهر التوحيد الخالص يرفضك أكثر الناس، وأولهم من تسمى الآن بالسلفية، وهي إرجائية شركية صوفية مختلطة، لكن يرفضونك إذا أنت ظهرت هذه الملة. قال: ومن ذلك أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء وإسلامكم للصالحين، فإسلامنا لله وحده، ولذلك يقول في آخر الآية: ونحن له عابدون وأنتم تعبدون من شئت. قال: ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه للناس. ثم قال الله عز وجل في الآية قبل الأخيرة أو اللي قبله: قل أتحاجوننا في الله؟ قال: أمر الله لنا، قل، ودائما ترى تلقين الحجج من الله، نحن دائما نزهد في هذا، مع أن الله يتولى بنفسه تلقين الحجج لأوليائه والعباد الموحدين، إذا قال الله للقرآن قل قولوا قل، هذا تلقين من الله، لكن اعرف قدر هذه الحجة، تراها تخرس الألسنة. قال الله عز وجل لنا: قولوا هذه الحجة، تراها تقطع لسنتكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أنتم ما أخلصتم ونحن أخلصنا، يعني في البداية ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن في الأخير نحن فقط اللي أخلصنا له، أنتم أدخلتم معه الأنبياء والصالحين والملائكة وغير ذلك، فما قدر هذه الحجة؟ قال الشيخ: فإذا كان الله رب الجميع أليس هذا إنصاف؟ هو ربنا وربكم، ليس ربنا لوحده، رب الجميع، هذا واحد. قال وأيضا أنه عدل لا يظلم جل وعلا، بل كل عامل فعمله له، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه الثانية. ثم الثالثة قال الشيخ ثم افترقنا في كوننا قصدناه وحده وأخلصنا له الدين، وأنتم قصدتم غيره من الأولياء والصالحين وغير ذلك. قال فكيف رب الجميع العدل الذي لا يظلم يساوي بيننا وبينه؟ كيف يكون هذا؟ قال أو يخص بكرامته من أعرض عنه وأشرك معه غيره، ويحرم من كرامته من وحده وأخلص له، هذا لا يكون. قال هذا لا يدخل عقل عاقل. فلذلك دائما نقول لهؤلاء المشركين والمدافعين عنهم أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يظلم ونحن له مخلصون. قال والثاني أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، مع فعلهم هذا في الخصوم أنهم يحاجون في الله، تحاجوننا في أي شيء، هم الآن يحاجوننا في أي شيء؟ في الله، ومعنى الله المقصود وحده الإله المألوه لفظ الله عز وجل. ترى لفظ الله يأتي في مكانه لا يغني عنه غير من الأسماء الحسنى، مثل قول الأنبياء أفي الله شك، ليس في الربوبية، في الألوهية، لأن ما قال أفي الخالق شك أو أفي الرب شك، أفي الله شك، ثم استدل على ذلك بالربوبية، قال فاطر السماوات والأرض، يعني الألوهية فيها شك، الألوهية يتصور فيها جهل. الأنبياء تستغرب تقول أفي الله شك، يعني الله المستحق العبادة، هذا معنى الله المألوه، أفي شك؟ الآن يقول نعم الله فيه شك، وهذا معذور ما عرف أن الله يستحق العبادة. ثم الآية قبل الأخيرة قال الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. قال إن كانت الخصومة في الصالحين وتدعون أنكم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على غير طريقتهم هم، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليه. فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم يتبعونهم ثم يحرمون اتباعهم ويقولون هذه وهابية وهذا، وهم يعرفون هذا الأمر ويزعمون أن أحدا لا يقدر على هذا. والثانية قوله قل أنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره وهذا إلزام لا محيد عنه، قل أنتم أعلم أم الله. ثم الثالثة قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهؤلاء يكتمون الشهادة، هم يعرفون الحق ويعرفون الأدلة ويعرفون الجواب عليها ولكن يثقل عليهم، هذا من أظلم منه يكتم شهادة التوحيد وآثارها؟ قال أن منهم من يعرف الحق ويكتمه، إما لأجل الناس وإما لأجل آبائه أو أهله. قال فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان السب ومعاداة أهلها وتكفير من آمن بها ونحو ذلك. والرابعة قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، ما يغفر الله عن شيء. ثم قالوا شوفوا هذه الآيات وعظمتها في تقرير الملة، هذه الآيات دائما كررها، من قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخرها، تلك أمة قد خلت. ثم قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الشيخ أيضا له رسالة اسمها ست مسائل غير المسائل المشهورة، في هذه الآية بالذات أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وذكر فيها كلاما حسنا جميلا، أنتم أعلم أم الله، والأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك والأمر بلزوم السنة، أنتم أعلم أم الله والنهي عن البدعة، كلها في هذه الآية. فمدار الدين على هذه الآية، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، قل أنتم أعلم أم الله. قال فالأولى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ذكر من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ثم ذكر المسألة الخامسة ومن الله بغافل عما تعملون، ثم ذكر أيضا من استروح إلى أنه من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأشراف أو من ذرية الشيخ محمد أو من جيرانه أو من ذرية العلماء أو الأنبياء، فيقال لهم هذه الآية العظيمة وهي المسألة السادسة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فخلاصة الدرس اليوم أن آيات العلم هذه هذا أساس العلم، من لم يحسن الملة لو كان يقولون هذا راسخ في العقيدة وهذا يفهم وهذا، من لا يحسن الملة هذه ويفهمها ويعمل بها ويوالي فيها ويعادي فيها، اعرف إن ما عنده من العلم شيء، بل علمه هو بال عليه. وهذا الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا كان لا يحسن هذه الملة، فأساس العلم الانطلاق من الملة والرسوخ فيها ومعرفة آثارها، وهذه صبغة الله التي صبغكم بها، وهذه التي قال الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا فيها يقينا وإيمانا ورسوخا وعلما وعملا، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن يحشرنا مع أهلها واجعلنا من أنصارها ومن المجاهدين في سبيلها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.